الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا أكرمكم الله وأعلى مقامكم وتقبل منكم، ما الأدلة والعلل الدالة على بطلان ائتمام من هو في بيته بإمام مسجد حيه عن طريق مكبرات الصوت؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الدليل على ذلك يا أخي الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فلو كان الاقتداء في البيوت بإمام المسجد بمجرد سماع الصوت كاف لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء به في المسجد حتى وإن كانوا في بيوتهم، لكنه منعهم من ذلك وهم بتحريقهم وهم بتحريق بيوتهم بالنار، مع أنهم كانوا قادرين على الائتمام به وهم في بيوتهم. فلما لم يدلهم على هذا المخرج وأمرهم بشهود الجماعة وتوعدهم على عدم شهودها بالعقوبة البليغة، أفاد هذا أنه لا يصح للإنسان أن يقتدي بإمام المسجد وهو في بيته بمجرد سماع صوته في مكبرات الصوت. وأما من التعليل فلأن مسمى الجماعة هي الاجتماع في المكان الواحد، فإذا كان الإمام مع بعض الجماعة في المسجد وأنت في بيتك فأنت لست معهم في جماعة يجمعها مكان واحد، ففي هذه الحالة لا تعتبر مصليا للجماعة ولا مؤتما بهذا الإمام، لأن حقيقة الأمر أنك لست معهم في جماعة. فلا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بمجرد سماعه لصوته في مكبر المسجد إذا كان في مكان بعيد عن مسمى الجماعة. فالجماعة اسم للاجتماع في مكان واحد. وسدا لذريعة التخلف عن صلاة الجماعة ممن يجب عليه شهود المسجد بحجة أنه قد صلى معهم بسماع صوت الإمام وهو في بيته، فإننا لو أجزنا للرجال أن يصلوا في بيوتهم مع حكمنا بأنهم محصلون لأجر الجماعة بمجرد سماع صوت الإمام في مكبر الصوت، لأفضى ذلك إلى أن تخلو مساجد الله عز وجل عن الاجتماع على صلاة الجماعة، إذ كل إنسان يستطيع أن يقول قد صليت في بيتي لأن بيتي قريب من المسجد وأنا أسمع صوت الإمام في مكبر الصوت. ناهيك عن أن صوت الإمام في مكبر الصوت يبلغ إلى أطراف البلد من ها هنا وها هنا، فإذا أجزنا التخلف عن صلاة الجماعة بهذه الحجة لأفضى ذلك إلى تعطيل المساجد. والمتقرر عند العلماء أن فساد اللازم يقتضي فساد الملزوم، فإذا كان هذا اللازم فاسدا فإن ملزومه يعتبر فاسدا مثله. فلا يجوز لنا أن نسوغ للناس أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة بتصحيح صلاتهم جماعة بمجرد سماع صوت الإمام في المسجد. فلهذا الأثر ولهذه العلل نقول لا يجوز للإنسان أن يكتفي بالاقتداء بالإمام بمجرد سماع صوته. ثم أنت ترى أن صلاة الإمام في الحرم تنقل لنا مباشرة ونسمع صوته وبيننا وبين مكان اجتماعه مع المأمومين آلاف الكيلومترات، أفيجوز لنا أن نقتدي بإمام الحرم بمجرد كوننا نسمع صوته؟ الجواب لا، يجوز ذلك. فإذا كان لا يجوز ذلك فما الذي يجيزه إذا كان المسجد قريبا؟ فإن القرب والبعد لا يختلف الأمر فيه إذا كان الصوت مسموعا، إذا كان الصوت مسموعا فلا يجوز لا للنساء ولا للرجال أن يقتدوا بإمام المسجد المجاور لهم بمجرد سماع صوته، ولا يعتبرون قد صلوا جماعة إذا فعلوا ذلك، والله أعلم.